الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان ويوم الدين. أما بعد، فقد سبق لنا الكلام فيما توفر من فوائد سورة الفاتحة، وانتهينا فيها إلى قوله تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وبينا من فوائدها ما سبق، ومن فوائدها بل فيها دليل في قوله تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، دليل على ان من علم الحق ولم يتبعه فهو أسوأ حالا ممن جهله، لان الاول يعرف عقوبته الغلط فقال غير المغضوب عليهم. ويتفرع على هذا التحذير من عدم عمل العالم بما علم، لان العالم اذا علم قامت عليه الحجه. ولست اريد بالعالم ذا العلم الذي علمه واسع، بل اريد بالعالم كل من علم مسألة من مسائل الدين فهو عالم بها، حتى وإن كان وصفه عاميا. وكل من علم حكم من أحكام الله عز وجل فإنه عليه أن يطبقه، فإن لم يفعل كان فيه كان مستحقا لغضب الله عز وجل، غضبا بحسب ما خالف به عند الله. وفي قوله تعالى: غير المغضوب عليهم، ولم يقل غير من غضبت عليهم كما قال في القسم الاول: صراط الذين انعمت عليهم، دليل على ان من غضب الله عليه فانه يغضب عليه كل ولي لله. ويتفرع على ذلك أنه يجب علينا نحن المسلمين أن نغضب على كل من غضب الله عليه، وأن نعلم بأن كل من كان حربا لله فهو حرب لنا، وأن كل من كان عدوا لله فهو عدو لنا. كما قال تعالى: قل من كان عدوا لجبريل، قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. وفي قوله تعالى: غير المغضوب عليهم، دليل على مهنة هؤلاء وخفتهم ودنوهم، فبهذا ذكروا بوصف اسم المفعول، ولم يبقوا حق اسم الفاعل، بل هم مغضوب عليهم مهانون مطرودون مبغضون. وفي قوله: غير المغضوب عليهم، دليل ايضا على اثبات الغضب لله عز وجل، وهو من صفاته الثابته له في كتابه وأدنى على أكثره. قال الله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك، قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثيلة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغية. وقال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. والغضب صفة من صفات الله عز وجل تدل على كمال سلطانه وقدرته، وتستلزم عقوبة المغضوب عليه. قال الله تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم، ولا يصح تفسيرها إرادة بالانتقام ولا بإرادته أو بإرادة الانتقام، لأن الغرض شيء ينشأ عنه الإرادة بالانتقام ثم الانتقام. ولهذا قال عز وجل: فلما آسفونا وأن أغرضونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. وفي قوله تعالى: ولا الظالمون، إشارة إلى أن الضلال صفة منفوتة، لأن المؤمن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمه من طريق الظالمين، فيتفرع على ذلك أن العلم صفة كمال وهو كذلك. ولهذا قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ولكن ما هو العلم الذي يستحق المرء الثناء عليه؟ العلم الذي يستحق المرء الثناء عليه هو العلم بشريعة الله، العلم بأسماء الله وصفاته، العلم بأفعال الله، لأن ذلك هو الذي يحقق العبادة التي خلق من أجلها الإنس والجن، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأما العلم بالصيانة والأمور السفلية الأرضية فهذا لا يثبت ولا يذم على الإطلاق، بل إن أدى إلى خير ونفع كان محمودا، وإن أدى إلى شر وضرر كان مهوما، وإن لم يأد لا إلى هذا ولا إلى هذا كان لا هذا ولا هذا، لا يحصل له ذم إلا أن يفوت به ما هو أنفع وأصلح، فإنه قد يذم على ذلك. وفي قوله: ولا الضالين، دون أن يعلق الغضب على ضلالهم، دليل على أن الضال لا يستحق العقوبة، أي أن الإنسان إذا كان جاهلا بالشيء لا يستحق العقوبة عليه. وهو كذلك وقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأ. لكن إن كان مفرطا بترك التعلم فقد يؤاخذ على تفريطه لا على جهله، لأن الإنسان يجب عليه كما أسلفنا أن يتعلم من أحكام دينه ما يحتاج إليه. وقد خلف العلماء رحمهم الله في الرجل يترك المأمور جهدا به، هل يؤمر بقضائه او لا يؤمر بقضائه؟ فمنهم من قال انه يؤمر بالقضاء، لان الواجب لا يثبت بجهل. فمنهم من قال انه لا يؤمر، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يامر المسيئة في صلاته بقضاء ما كان قد فعله من قبل، وكان هذا الرجل يصلي ولا يطمئن، فجاء ذات يوم فصلى والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر اليه، فلما سلم على النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ارجع فصلي فانك لم تصلي. فرجع فصلى كما صلى، ثم عاد فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ارجع فصلي فانك لم تصلي. فرجع فصلى، ثم جاء النبي عليه الصلاه والسلام فقال: ارجع فصلي فانك لم تصلي. فقال: والذي بعدك بالحق لا يسمع الى هذا، فعلمني فعلمه. وقال له: اذا قمت الى الصلاه فاسكر الوضوء، ثم استقبل القبله فتكبر، ثم اقرا ما تيسر معك من القران، ثم ارفع حتى تطمئن رافعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تطمئن صادقا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن صادقا، ثم افعل ذلك في ثلاثة كلها.